بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان: هل اللحية واجب أم سنة؟ اللحية لماذا؟ فمنذ زمن طويل يكثر الكلام حول اللحية ومقدار مشروعياتها، وهل إعفاء اللحية سنة واجبة يأثم من لم يعفها، أم أنها سنة مستحبة؟ من أعفاها أجر ومن لم يعفها فلا شيء عليه، أم أنها ليست شيئا ذا بال في الدين أصلا؟ يا ترى اللحية واجبة؟ يعني تاركها يأثم، ولا هي سنة يعني فاعلها يثاب وتاركها لا يأثم على ذلك، ولا هي أصلا مش في الدين وعادة جاهلية ولا أيا كانت كما يسمونها؟ وهناك حوار آخر بين من يرى وجوب إعفاء اللحية وعدم جواز حلقها، هل يجوز الأخذ منها أم لا يجوز؟ يعني إذا نظرنا للفريق الذي يقول أنها واجبة، فنجد أن هذا الفريق ينقسم إلى قسمين، منهم فريق يقول يجوز الأخذ من اللحية، وفريق يقول لا يجوز الأخذ من اللحية. وإلى أي مقدار يجوز الأخذ عند من يرى هذا الأمر أنه يجوز الأخذ؟ يعني لا شك أن هذا الكلام يزيد أحيانا ويقل أحيانا أخرى، خاصة إذا كانت هناك بعض المناسبات الخاصة بالأمور الأمنية، سواء كانت هذه الأمور والأحداث محلية أم كانت دولية أو عالمية. يعني قبل ثورة 25 يناير كان لما يجي واحد شاب يلتحي مثلا ولا حاجة، تلاقي أبوه وأهله يعملوا له إيه؟ يا ابني احنا خايفين عليك أمن الدولة. طب الحمد لله دلوقتي ما بقاش في أمن دولة. فالسؤال: يا ترى حجتك أيها الأب إنك أنت كنت رافض ابنك إن هو يلتحي كان عشان موضوع الأمن، طب دلوقتي ما فيش أمن دولة، يا أنت بقى دلوقتي معترض على إعفاء اللحية ليه؟ فالمقصود لا شك أن هذا الكلام يزيد أحيانا ويقل أحيانا أخرى، خاصة إذا كانت هناك بعض المناسبات الخاصة بالأمور الأمنية، سواء كانت هذه الأمور والأحداث محلية أم كانت دولية، أو عند وجود هجمة شرسة من أعداء الدين، سواء كانوا ممن ينتسبون إلى هذا الدين العظيم، إلى دين الإسلام بزعمهم، بل قد يلبسون ثياب من يدافع عن الدين كثيرا، أو كانوا يصرحون ويعلنون مجونهم وفجورهم وإلحادهم، أو كانت من الكفار الخلص في حملتهم الشرسة ضد التدين والتي توجه ضد المسلمين عموما وضد المتدينين منهم خصوصا. والعلامة الرئيسية التي يتمسح بها هؤلاء وهؤلاء على المسلمين أو على المتدينين إنما هي اللحية. وسبب حديثي في هذا الأمر في هذه الليلة إن بعد خطبة الجمعة خرج شاب من شبابنا اللي هو محافظ معانا دايما على الدروس، وهو معانا سألني سؤال، بيقول لي: يا شيخ دلوقتي أنا الوظيفة اللي أنا شغال فيها المدير رافض ان انا التحي، عاوزني احلق لحيتي. فبقول له يا ابني طب لو الكلام ده كان قبل ثورة 25 يناير كنا قلنا ممكن، الراجل خايف ولا عنده مشاكل ايه في العمل. طب دلوقتي هو اصلا ايه اللي ايه الداعي عنده ان هو يأمرك بانك انت تحلق اللحية؟ فقلنا ان العلامة الرئيسية التي يتمسح بها هؤلاء وهؤلاء على المسلمين او على المتدينين انما هي اللحية، مع بعض المظاهر الاخرى من لبس للقميص، يعني الجلبية. ما احنا قلنا قبل كده ان الجلبية التي يرتديها الرجل ما اسمهاش جلبية انما اسمها ايه؟ قميص، وقضت قميصه من دبر. انما اللي بترتديها المرأة تبقى اسمها ايه؟ جلبية. يدنين عليهن من جلابيبهن. او مثلا لبس للعمامة او اتخاذ سواك ونحو ذلك من الامور المشروعة التي لا تقل في اي حال من الاحوال عن درجة الاستحباب، بل وامتدت الى امور اعظم واخطر فيما يخص حجاب المرأة المسلمة. وطالعين دلوقتي خلاص المحكمة خدت بقرار المفتي وبقرار الازهر في ان منع المنتقبات من دخول الجامعة والامتحانات، وخرجوا علينا دلوقتي يقولك ان النقاب عادة وليس عبادة، ومسألة ختان الاناث ومؤتمر السكان اللي نادوا بيه وقالك ان ختان الاناث ده عادة جاهلية وليس له اصلا في الدين، وغير ذلك من القضايا التي هي محسومة عند علماء المسلمين وعامتهم من قرون بعيدة، ولكنهم يستغلون ضعف المسلمين وجهلهم بدينهم وحرصهم على الدنيا حتى يجروهم إلى الكفر الصريح خطوة خطوة. شأنهم في ذلك شأن الشيطان الذي يكيد للعبد ليجعله من حزبه الخاسرين. فالشيطان لا يأتي للإنسان مرة واحدة ويقول له ازني. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى الشيطان بيجي لك في خطوة واحدة ولا في خطوات؟ ما دخلتش على المعصية مرة واحدة. فإذا أراد المسلم أن يلتزم بسنة كريمة عن نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي إطلاق اللحية، وجد نفسه محاطا بطائفتين شديدي الانتقاد أو العداء له. الطائفة الأولى طائفة المتهاونين الذين ليس لهم حرص على سنة النبي الأمين، بل ولا على حتى دين، فليس لهم ديدنا إلا الاستهزاء بكل من أراد أن يتمسك بشيء من دينه، صغيرا كان أو كبيرا، واجبا كان أو مستحبا، فتراهم يمطرونهم بالألفاظ الساخرة والعبارات المستهزئة، سواء كان بالمباشرة لهم في وجوههم أو بالكلام عليهم وغمزهم ولمزهم في الصحف والمجلات والإذاعات ونحوها من وسائل الإعلام. وكثير منكم أظن اللي شاف يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء لما طلع في اللقاء الصحفي على إحدى القنوات يقول لك إيه؟ ليس هناك أسوأ من الدولة البوليسية غير الدولة الدينية، وهو إيه؟ يحيى الجمل مسلم. لما يجي يقول إن لما يجوا يتكلموا معاه بعض العلماء والصحفيين يتكلموا معاه يقولوا بس أصل ربنا قال كده، يقول لهم ربنا من بقاله يعني ربنا من 1400 سنة ما قالش، يعني خلاص هو قال بقى خلاص المرة اللي فاتت دي القرآن وبعد كده ما قالش حاجة لحد النهار، استغفر الله العظيم. يقول لك ده لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات وخد 70% من الأصوات يبقى ربنا يحمد ربنا. لما يجي يطلعوا لك في جريدة رسمية عشان موضوع الانتخابات والتعديلات الدستورية، طلعين كاريكاتير مرسوم فيه قباب لمساجد اللي هي القبة الخضراء دي تشبه زي اللي هم بيعملوا مجلس الشعب ومجلس الشورى، القبة بتاعته تشبه قبة المسجد، فرسمين كم قبة كده في الجريدة الرسمية وكم واحد ملتحي وقميص قصير ولحية طويلة وعمامة ومعهم شوية رزم فلوس، ويقول لك ايه كل واحد خد حزب مش مشكلة، حزبنا الله ونعم الوكيل، والآية ايه حسبنا، ده تحريف نص واضح للقرآن. فالامر ده دي طائفة من الناس، كل ما انسان بدأ ان هو يلتزم بشريعة الاسلام او بزي الاسلام ومظهر الاسلام من لحية، اذا كان رجل لحية وثوب قصير وسواك وعمامة أو إذا كانت امرأة ترتدي النقاب أو أيا كان، أيا كان المسلم أو المسلمة يظهر عليه صفات وسمات الرجل المسلم الملتزم بدينه، تجد هذه الطائفة اللي هي الطائفة الأولى طائفة المتهاونين الذين ليس لهم حرص على سنة بل ولا على دين، تجدهم دوما وأبدا. وأحد الجرائد كان طالع فيها واحد رسم كاريكاتير إن ناس في النار عياذا بالله، ناس بتعذب في النار، واحد قاعد في ركن كده بعيد جنبي مروحة ومكتوب إيه كوسة، حتى النار بقى فيها كوسة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. دي طائفة. والطائفة الثانية وهي طائفة مغترة بالطائفة الأولى من جانب ومن بعض الممارسات الخاطئة لبعض الملتحين من جانب آخر، ألا وهي الجهات الأمنية، والتي هي في أشد الحرص على أمن البلاد واستتباب الأمور والنظام. يعني الأمن كان بيشدد ليه على الموضوع ده؟ عشان هو عايز أمن البلاد، البلاد تعيش في إيه؟ في سلام. ليه بقى؟ لأنه متأثر، الأمن متأثر بالطائفة الأولى اللي هي بتعادي الدين بكل شكل، ومتأثر بطائفة الملتحين اللي هم فيهم سمت الدين بس ما بيعملوش أفعال الدين. فقولك شفت أهو ملتح وعمل إيه؟ وسرق، ملتح وعمل إيه؟ وعاكس بنت، ملتح وعمل إيه؟ وفجر معرفش إيه ملتح. فيقولك لا، ما بقى كده كل الملتحين إيه؟ مش كويسين، فامنع اللحية. فحيثما حل الملتحي في مكان فهو محل تهمة وظن سوء به بأنه إرهابي أو متطرف أو مخرب حسب ما يحلو لهم من وصفه. وانت لقيت بقى طبعا الأفلام والمسلسلات كتر بقى الإرهاب والكباب والإرهابي ومعرفش إيه كل دوت. وأقول هذه الطائفة قد يكون لها بعض العذر، هي الطائفة الأمنية اللي هي عاوزة الأمن في توفر الأمن في البلاد، ده إذا كانت نيتها لإيه؟ توفير الأمن، كما سبق الإشارة إليه من أنهم غرر بهم من طائفة المستهزئين أو مدفوعين من جهات أخرى لها مصلحة في هدم الإسلام وألا تقوم للحق الذي جاء به قائمة، لأن في ذلك ذهاب لما هم فيه من الدنيا وغيرها، زي العلمانيين والليبراليين وغيرهم، هم دول اللي بيعادوا إيه؟ يعني أنا لسه بالأمس جريدة تذكر اليوم السابع أو المصري اليوم على ما أذكر، فوجئت لقيتها نشرة على الإنترنت، أنا متابعها على النت لأن أنا الجرائد العلمانية دي أنا مدفعش فيها جنيه، خسارة ما استحيش لأن أنا بدعمهم بالمال، فأنا بقرأها بالمجان من على النت، فهم ما استفادوش أن أنا دفعت لهم فلوس، يبقى أنا كما بقويش إيه اقتصادهم، وفي نفس الوقت بعرف الدنيا فيها. فوجئت لقيتهم جايبين خبر هم منصفين في الخبر ده، بس ده خبر قدام مليون خبر، جايبين صورة وفيديو لبعض السلفيين في الكنيسة وفي الطلبية في الهرم، ان هم ايام موضوع غلاء الاسعار وغياب الشرطة وبعد احداث ثورة 25 يناير على طول ان هم بدأوا ايه يعاونوا الناس، وده تصوير بالفيديو، ان هم كانوا بيجيبوا الانابيب ويدوها للناس بعيدة عن استغلال الجشعين اللي بيبيع الانبوبة ب 25 جنيه وب 15 وب 20، ولسه النهاردة ايه الانبوبة النهاردة ب 17 جنيه، ويشرط عليك يقول لك هطلعها لك فوق 17 جنيه تاخدها على الباب ب 15 جنيه مثلا يعني ولا ب 10 جنيه ايا، وهي ثمنها كام اصلا؟ 4 جنيه، مش هيكمل 4 جنيه كمان. فالمقصود فقالوا ان هم وفروا، وتعليقهم عايز يقول لك ايه بقى في المقال ده، يقول لك يعني ان الاحزاب كلها والناس كلها عماله بترشح نفسها وبتبين نفسها للجمهور، لكن هؤلاء يعملون في صمت، هم دول اللي لمسوا حاجات الناس ووقفوا معاهم بالفعل مش بالكلام. دخلت انا بقى اشوف التعليقات الناس اللي هم الزوار، لقيت بقى تعليقات عجيبه ومن مسلمين للاسف الشديد. الاقي واحد مسلم كاتب بقى حاجه جنب مليون حاجه، يعني ان هم المسلفين دول عملوا مليون حاجه مصيبه وعملوا حاجه واحده ايه كويس، واحد ومسلم اسميهم مسلمه للاسف، ما دي طائفه من ضمن الطوائف اللي هي بتقف تعادي الدين عامه بكل صور. انا كتبت ردود للناس دي كلها، كتبت ردود عليها وتعليقات ان انت ما شفتش اصلا حاجة قبل كده ولا تعرف مين سلفيين ولا حاجة، فما تبقاش تحكم على الامر من غير علم، ما تحكمش عليه بجهل. فالمهم دخلت في الامر نفسه ودخلت على مصدر الفيديو وهم جايبينه من على اليوتيوب، لقيت بقى صفحات كاملة بملفات فيديو عن السلفيين ومساعداتهم في كل الاماكن، في توفير الخضروات باسعار رمزية، في تنظيف الشوارع وكنسها، في يعني كانوا فعلا قايمين بالبلد في كل مكان، في شوارع ناهية، في بلاد الدكرور، في اسكندرية، في محرم بيه، في كذا، يعني في كل المحافظات. المقصود ان لقيت بعض هذه المقالات. طب ده مقال. المهم اللي انا بتكلم بقى الشهري بتكلم على التعليقات، ولقيت واحد نصراني اسمه عبد للمسيح كاتب تعليق، يقول لك بقى تعليقه كده عنوانه ادخل بالناعم. بالناعم يعني معناه انه ايه، يعني شغل خبث يعني. وكاتبين بقى ايه، فهو كاتب تعليق كاتب ايه، بيقول يا ترى وكنتوا بتودوا الانابيب دي للمسلمين ولا المسيحيين برضو؟ فرديت عليه، كتبت له التعليقات رد عليه. فالمقصود يبقى في طوائف كتيرة، لما بتلاقي الانسان متسم بسمة الدين يبدأوا ينظروا له بقى، اما اللي هم معادين للدين تماما، واما فئات متأثرة بين معادين للدين وبنواحي ايه امنية. فالمقصود هذه الطائفة الأخيرة قد يكون لها بعض العذر كما سبق الإشارة إليه من أنهم مغرر بهم من طائفة المستهزئين أو مدفوعين من جهات أخرى لها مصلحة في هدم الإسلام زي العلمانيين والليبراليين وغيرهم، وألا تقوم للحق الذي جاء به الإسلام قائمة، لأن في ذلك ذهاب لما هم فيه من الدنيا وغيره. ما إيه اللي مخوفهم من إن البلاد تحكم إسلاميا؟ مصالحهم هتضيع، هتنكشف أوراقهم، أو أن ذلك يؤرق عليهم انغماسهم في اللهو واللعب والمجون والفسق. يقول لك الإسلاميين كتروا والمنتحين كتروا، يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيطلع، يبقى معنى كده لا هنعرف نسرق ولا نعرف نبني خمرات ولا كبريهات ولا بنوك ربوية ولا نعرف ننصب على الشعب. هذا بالإضافة إلى تصرفات بعض الأفراد الملتحين الذين يقومون بأعمال هي في نفسها مخالفة للتدين أصلا وليس للحية فقط. وهو أحيانا كتير للأسف الشديد أبقى ماشي في طريق وفجأة ألاقي واحد ملتحي قاعد على قهوة، أنزل له يا عم أنت قاعد على قهوة بتعمل إيه؟ أنا أشرب كوباية شاي. ماشي أشرب كوباية شاي مفيش مشكلة، بس لما حد هينظر ليك وهو ماشي في الطريق هيقول لك ده بيشرب شاي؟ لا. فالمقصود هذه الفئة هي تفعل أفعالا في نفسها هي مخالفة للتدين أصلا قبل أن تكون مخالفة للقوانين ولا للبلد، فهم يسيئون إلى الدين بأفعالهم المخالفة له، والتي يظن بعض من لم يعلم أن التدين لا بد أن يكون بهذه الصورة السيئة. بعض اللي ما يعرفش يفتكر أن الدين هو ده. وكذلك يسيئون لغيرهم ممن أراد التدين بصورة صحيحة صافية من شوائب الغلو وغيرها من الشوائب التي تعارض الدين، فيؤخذ بجريرتهم. يعني يجي واحد يلتحي يا عم الحاج ما تلتحي، يقول لك ايه انت عايز ابقى رب لحيتي وابقى زي فلان المتطرف المتشدد اللي معرفش رجعي المنخرط الارهابي اللي يبقى عمل ايه؟ اصبح الانسان ده عياذا بالله لسوء تصرفه ان هو حجر عثرة وسد قدام واحد بيفكر ان هو يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بجريرتهم ويضيق عليه بسببهم، ويذهب خير كثير بسبب رعونتهم وتهورهم في الامور. كام واحد قبل كده تيجي انت تقول له تعالى صلي يقول لك يا عم اروح اصلي ايه، ده اللي بيصلي دول حرامية، ده انا مرة رحت صليت الجزمة بتاعتي اتسرق. صح؟ مش في ناس كتير كده؟ طب نسأل سؤال، يعني هو لما واحد اخطأ يبقى معنى كان الكل بيخطئ ده؟ وبعدين هو اصلا لسرق الجزمة ده ما اكيد ما كانش بيصلي، يعني لو كان بيصلي كان خدها امتى؟ فده اكيد واحد اندس في وسطيه مثلا يعني. وإن كنا نلاحظ أن هذه الطائفة طائفة الجهات الأمنية بعد طول ممارسة واطلاع بدأت تفرق بين أهل التدين الصحيح وبين أهل التدين الغالي المخالف للدين والتدين. وبالفعل الكلام ده بدأنا نلاحظه أن كتير من الملتحين ما كانش الأمن في الفترة الأخيرة بيضطهدهم. وإن كان هناك من لم يسلم من وقوع خطأ في تصنيفه في غير طائفته والله المستعان. يعني أحيانا كتير يجي الواحد كان بتقول الأمن يصنف واحد سلفي جهاد إخوان دعوة تبليغ صوفية كذا يعني كانوا حتى بيصنفوا الناس مش في تصنيفهم حتى الصحيح. ونضيف إلى الطائفتين طائفة ثالثة وهي الطائفة الجاهلة، بمعنى أنها تجهل حكم اللحية، سواء كانت هذه الطائفة من متصدرين للعلم والدعوة فرطوا وضيعوا للأسف الشديد. أنت بتلاقي أستاذ مثلا علم الحديث في الأزهر تلاقي حليق، وتلاقي مفتي الأزهر مثلا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، تلاقي شخصيات بارزة ودكاترة وأساتذة جامعات في الأزهر الشريف، ومعروف أن الأزهر ده هو المؤسسة الدينية في مصر، يبقى المفروض أن احنا ننظر لهم على أنهم القدوات. تلاقي منهم الإيه؟ ألوف مؤلفة حليق، وتقول ده عنده علم، ده أستاذ دكتور وحلق لحيته، يبقى الأصل حلق اللحية، يبقى اللي ملتحي اللي هو متسنن بسنة النبي يبقى ده إيه؟ هو ده اللي جاهل، وهو ده اللي ما يفهمش، وهو ده الرجعي، وهو ده المنخرط، وهو ده المتشدد، وهو ده الإرهابي، وهو ده اللي ما عندوش علم. فتنقلب الآية، فهؤلاء فرطوا وضيعوا، أو كانوا عامة يتأثرون بهم، يذهبون إلى أن اللحية ليست شيئا كبيرا في الدين. يعني بعض الناس يقول لك إيه، يمكن هم حلقنها علشان هي سنة ما هيش فرض يعني، وأن أعظم أحوالها أن تكون مستحبة أو مباحة، من شاء أعفاها ومن شاء حلقها، وخاصة في تلك الأحوال التي لا يسلم فيها من أعفاها من السخرية والاستهزاء من أقرب الناس إليه، أو تعرضه للمتاعب الأمنية ونحوها كما هو مشاهد ومعروف، أو لأنها تضيق عليه سبل العيش فيصعب عليه الالتحاق بوظيفة أو عمل جيد فيضطر أنه يحلقها، وغير ذلك من المتاعب الكثيرة التي تقابل من أراد طاعة الله عز وجل أيا كانت الطاعة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والله المستعان، الجنة محفوفة بالإيه؟ بالمكاره. صعب عليك وانت تكره ونفسك تكره ان انت تقوم في الشتاء في البرد في نص الليل عشان تقوم تصلي الفجر، وتسيب الفراش الدافئ والبيت الدافئ والزوجة، وتنزل في البرد في الشوارع والطريق علشان تصلي في المسجد. دي ايه؟ مكاره. بس مش هتخش الجنة غير بإيه؟ غير بده، بهذه الأسباب. مكاره، النفس تكره انها تطلع مال وتحب تاخد مال، فانت بتكره ايه؟ النفس تكره انها تطلع مال، بس انت مضطر ان انت عشان تدخل الجنة تطلع صدقة. حفت الجنة بالمكاره، فانت لابد ان انت تلاقي امور مكاره على اعفاء اللحية، وتلاقي اضطهادات، وتلاقي كذا وكذا وكذا. والحمد لله كان هذا قبل ثورة 25 يناير، انما دلوقتي لا، عشان كان بتعجب. يعني اللي كان بيحتاج ان هو لا يعفي لحيته قبل 25 يناير، طب النهاردة حجتك ايه؟ حجتك ايه؟ طب لو انت كنت جيت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وشافك كده على الحوض عشان يشربك بايديه، يوم يقول مين ده؟ انت من امتي؟ شكلك مش من امتي، معرفكش. سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. ساعتها تبقى تقول له ايه؟ طب لو كنت ممكن تعتذر تقول له والله اصل امن الدولة كانوا بيعملوا فيها وبيعملوا فيا، بس الكلام ده لو كان حقيقي حصل، مش ايه، مش احتمالات انه يحصل، لان كتير كان ملتحي وما حصلوش اي حاجة. فساعتها نقول يمكن عندك جزء من عذر. طب دلوقتي هتقول له ايه؟ وخطابنا في هذه الدروس هو لكل هذه الطوائف، الطائفة الجاهلة التي لا تعلم أمر اللحية هل هو واجب ولا سنة ولا مستحب ولا عادة ولا مباح ولا مكروه ولا إيه بالظبط، وبنرد على الطائفة الثانية اللي هي بتعادي الدين بكل صوره، سواء لحية أو نقاب أو سواك أو قميص قصير أو عمامة أو كان، كل هذه الطوائف نرد عليها. فالطائفة المستهزئة نقيم عليها الحجة والبرهان وندفع زيفها وكذبها معذرة إلى ربنا، ولعلهم ينتهون ويرجعون عما هم فيه. والطائفة الثانية لبيان أن اللحية إنما هي مظهر من مظاهر التدين، ليس في الدين الإسلامي فقط بل في كل الشرائع. ما أنت بتشوف القصيص إيه؟ ملتح. وبتشوف الحاخام اليهودي ملتح. يبقى إذن هي في الشرائع كلها. سيدنا موسى لما جه غضبان بعد لقاء ربه تبارك وتعالى، رجع لما لقى السامري اتخذ لقومه عجلا جسدا له خوار، مسك أخوه هارون قال له ايه؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي. يبقى الموضوع ده ايه؟ الموضوع ده في الكل، في كل الشرائع. وعليهم أن ينظروا إلى غيرهم من الملل، فلينظروا إلى النصارى وإلى اليهود، فإن المتدينين من هؤلاء وهؤلاء يتميزون بهذه الشعيرة لأنها وهو حق جزء من التدين، وليست هي في حد ذاتها غلوا ولا دليلا على الغلو ولا دليلا على التطرف ولا الإرهاب. وإن كان بعض المتدينين قد يغلو في أمور لا يقرها عليها دينه ولا يقره عليها المتدينون بحق من أهل ملته وجلدته، بل ويحذرون منه ليس خوفا من الجهات الأمنية ولا خوفا على المصالح الدنيوية ولا إبقاء على الوظائف والرواتب والأجريات، ولكن خوفا على الدين أن ينسب له ما ليس منه، وتحذيرا للمسلمين أن ينساقوا وراءه في غلوه وفي تطرفه. فعلى هذه الطائفة ألا تجعل اللحية هي دليل الاتهام وعلامة التطرف والإرهاب، ولكن عليهم أن يميزوا بين أصحاب التدين الصحيح وأصحاب الدعاوى الباطلة والتدين الغالي المجافي للدين حتى لا يقعوا في الظلم، والله الموفق لكل خير. يبقى لما تلاقي إنسان ملتحي ولا عليه صفات الدين شكله ظاهريا في سمت الدين ويخطئ، ما تقولش شفت بقى، شفت هو ملتحي وبيعمل كذا. لا، قول هو ملتحي واتباعه للحية ده أمر صحيح، لكن هو أفعاله بتخالف اللحية وتخالف السنة وتخالف الدين، عشان ما تبقاش انت من الظالمين. وأما خطابنا للطائفة الثالثة الجهلة بقى، فهو من بيان الحق بأدلته والدعوة إلى التمسك به، كيف لا؟ واللحية كما سبق هي علامة على التدين، ليس عند المسلمين فقط بل عند كل أصحاب ملل أخرى، فكيف يليق بالمسلم أن يتخلى عن شيء أمره به دينه ويتميز به عن غيره بسبب دعاوى باطلة أو أفهام مريضة سقيمة أو آراء ضعيفة أو استهزاء من منافق أو خوف من بطش ظالم أو طلب وظيفة رخيصة أو دنيا حقيرة؟ وحتى لا نقع في الغلو الذي ننكره على غيرنا بأن نجعل أمرا في الدين أكبر من حجمه، أو نجعل أمرا واجبا في منزلة المستحب أو أمرا مستحبا في منزلة الواجب، فإننا نفعل كما أمرنا الله عز وجل بسؤال أهل الذكر بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنتوا لا تعلمون، يبقى أسأل بقى قبل ما تقول ده اللحية عادة جاهلية أو اللحية شيء مش في الإسلام، أو تقول إن اللحية سنة أو تقول مستحبة أو تقول واجب أو تقول مباح. فقبل ما تنطق بكلمة زي دي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أكثر العلماء والمفسرين على أن أولي الأمر منكم يعني العلماء، وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. في أمر أنتم مختلفين فيه، أنت بتقول سن وانا بقول وانت بتقول مباح وانا بقول واجب وده بيقول كذا، ساعتها نبقى نتكلم مع بعض بقى واحنا مختلفين اهو، نرجع لمين؟ للقرآن والسنة ونشوف. فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما حكم حلق اللحية او تقصيرها وما هي حدودها؟ ما احنا بنسأل اهل الذكر هو بقى، صح؟ ربنا قال لنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، او رحنا سألنا مين؟ اهل الذكر. الشيخ ابن عثيمين قال رحمه الله حلق اللحية حرام. ليه يا شيخ؟ عد بقى. اولا لانه مشابهة للمشركين والمجوس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولانه ثانيا لانه تغيير لخلق الله سبحانه، وهو من امر الشيطان كما قال الله سبحانه عنه ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. ثالثا ولانه ازالة للفطرة التي فطر الله الخلق عليها، فإن إعفاء اللحية من سنن الفطرة كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا لأنه مخالفة لهدي عباد الله الصالحين من النبيين والرسل وأتباعهم من الصحابة وغيرهم. خامسا قد كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم عريضة كثيفة، وأخبر الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى عليهما السلام يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فحلقها خروج عن هدي عباد الله الأنبياء والمرسلين وغيرهم. سادسا تقصيرها عصيان لأمر النبي. إذا كان تقصيرها عصيان أم الحلقها إيه؟ تقصيرها عصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اعفوا اللحى، وقال وفروا اللحى، وقال ارخوا اللحى، كل ده معنى ايه؟ عدم الاخذ منها. فان هذا يدل على ان من قص منها شيئا كان واقعا في معصية النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، ولقوله تعالى من يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإنك لتعجب من قوم يستحلون حلقها مع علمهم بأنها من شعار المسلمين وهدي المرسلين، وعلمهم بأمر النبي الأمين بإعفائها، ثم يستحلون حلقها مخالفين لذلك سبيل المؤمنين. يعني أي واحد حليق ملمع لو سألته هو النبي كان ملمع زيك كده؟ يقول لك لا، ده النبي كان ملتحي. طب يا اخي ده الشاعر بيقول فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاحوا. ده حتى لو ما كانش دين ولا سنة ولا هو نبي حتى، بس راجل، راجل مشهود لي بالصدق وبالاخلاق، اتشبه بي يا عم، صح ولا لا؟ اما حدود اللحية فإنها شعر الخدين والعارضين والذقن. يعني مش واحد يعمل لي دوجلاس ولا سكسوك، ها؟ لا، اللحية منين؟ من شفت السوالف؟ شفت من عند الأذن بالخد. يعني انت شفت الشيخ محمد حسان؟ فتلاقي عند خده فيه ايه؟ شعر كده ما بيحلقوش. ليه؟ عشان هو ده حد اللحية كله لحد الخدين بالعارضين بالذقن، هو ده ايه؟ حد اللحية. كما يدل على ذلك كلام اهل اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، ولم يحدد اللحى، انما ليه وفرها، يعني ايه؟ سيبها وافرة، سيبها كاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد اللحى بحد شرعي، واذا جاءت النصوص وليس لها حد شرعي فانها تحمل على الحد اللغوي، اللغة، لأن القرآن إيه؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا. يبقى لما يكون في حاجة ما فيهاش حد شرعي يبقى لازم نرجع للإيه؟ للغة العربية عشان نفهمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي والقرآن الكريم عربي، كما قال كان هذا هو كلام الشيخ رحمه الله. ولا يمنع أن نضيف إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله في حق من حلق لحيته السبع حاجات اللي هو الشيخ قالها، نضيف له كمان كم شيء، منها تشبهه للنساء، حدش يزعل، تشبهه للنساء. أنا لما بقول كده عشان بحبهم وخايف عليه. فقد فضل الله عز وجل الرجال باللحية دون النساء. إزاي؟ ما ربنا جعل فارق بين الرجل والمرأة، وليس الذكر كالأنثى، مش ده كلام ربنا؟ يبقى ربنا جعل فرق بين هذا وهذا، فجعل الرجل تنبت له إيه؟ لحية، وجعل المرأة لا تنبت لها لحية. لحية، يبقى ربنا أراد إيه؟ أراد الرجل يبقى له لحية. أنت بتقول لربنا أنت أردت ده وأنا أردت لأ. فتشبهه للنساء، فقد فضل الله عز وجل الرجال باللحية دون النساء، فالحالق لها متشبه بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال. بل إني قد اطلعت على فتوى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله، حال كونه مفتيا للديار المصرية، في فتواه مفادها أنه قد أرسلت إليه بعض الجهات الخاصة بالتجنيد. الجيش، ما الحمد لله الجيش الوحيد اللي في العالم بيأمر المجندين بحلق اللحية هو الجيش المصري. الجيش اليهودي ملتحين عادي، الجيش السعودي ملتحين، يعني الجيش الأمريكي في ملتحين عادي، مفيش مشكلة. الجيش المصري هو لا، مصر دي حاجة فزة في كل حاجة مختلفة، نسأل الله العافية والسلام. فالمقصود أنه أرسلت إليه بعض أو أرسلت إليه بعض الجهات الخاصة بالتجنيد بأن بعض الشباب عندما يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية يمتنعون عن حلق لحاهم بدعوى أن ذلك مخالف للشرع، فهل هذا صحيح؟ وهل يجوز لهم الامتناع؟ أنا لما جيت أروح الجيش رحت لهم بلحيتي، فجيت ضابط في الجيش بيبص لي كده، إيه ده؟ أنت جاي إيه؟ قلت له هو أنا مجند عندك؟ قال لي لا، قلت له خلاص ما لكش حكم عليا، انتهى الأمر وخدت إعفاء. فالمقصود، فكان من إجابته رحمه الله أن بين أن حكم اللحية في دين الله عز وجل أنها سنة واجبة، وأن حالقها آثم. الحمد لله، أهو ده بقى شيخ من شيوخ الأزهر. وأن من أجبر غيره على حلقها فهو آثم أيضا. ولذلك أنا حتى لما كنت في الجيش بعض الملتحين كان يقول لي، وبعض الناس كان يسألني ساعتها شباب أيام ما كنت بقدم يعني طالبيني للتجنيد بعد ما خلصت الجامعة، فجيت لقيت بعضهم يقول لي طب يا شيخ دلوقتي أنت إزاي جاي بلحيتك؟ طب إحنا ده أنا حلقت لحيتي. قلت له حرام، مين قال لك تحلقها؟ يقول لي طب ما هم كانوا هيحلقوها لي. قلت له هم يحلقوها لك، أنت ما تحلقهاش. وبعدين لما يجي واحد يقول لك احلق لحيتك قول له لا أنا ما أحلقهاش، أنت عايز تحلقها لي احلقها أنت. فهمني ازاي؟ وفي الفعل بعض الناس لما كانت امن الدوله بتستدعيه يقوم الضابط امن الدوله يقول له ايه احلق لحيتك، يقول له لا انا مش احلقها، انت عايز تحلقها لي احلقها لي انت، يقول له لا مش احلقها لك، هو الضابط نفسه خاف يحلقها لي. فالمقصود قال الشيخ رحمه الله وان حالقها اثم، وان من اجبر غيره على حلقها فهو اثم ايضا. وبين رحمه الله ان تحلي الشباب باللحيه التي، شوف تحلي باللحية يعني اللحية حلية هي زينة، ما اسمها ايه؟ لحية، سبحان الله. وأن تحلي الشباب باللحية التي هي سنة من السنن الواجبة يجعله أكثر وفاء وانتماء للوطن وبذلا في سبيل أمته وأمانة وتضحية. ما في ما ده اللي يجاد في سبيل الله عشان يروح الجنة، مش يجي عند الحدود ولا يخون ولا يوم يبقى يعدي واحد من الحدود عشان خاطر فلوس ولا حاجة، إنما ده واحد بيخاف ربنا. فالمفتي رحمة الله عليه الشيخ جاد الحق قال لهم إيه؟ قال لهم لا ده بالعكس، ده أنتوا المفروض تجندوا دول، ده هما دول اللي هينفعوكم. وأن حلقها تفريط في الدين ويعود على صاحبه بالتفريط في أي شيء آخر. هو طب العقل أهو، واحد فرط في دينه يبقى تتوقع إن هو يفرط في بلده ولا لأ؟ ده يفرط في أي حاجة، صح؟ فمن ليس له خير والتزام بدينه فلا يرجى منه خير والتزام بوطن أو أهل أو وظيفة أو غير ذلك. كما بيّن رحمه الله أن إعفاء الشباب للحية مما ينمي فيهم جانب الرجولة والذكورة والقوة، والتي لها عامل كبير في المجال الذي هم فيه من حرصهم على الالتحاق بجيش بلادهم ليقوموا بالدفاع عن وطنهم وعن أرضهم. شوف كلام الراجل عامل ازاي رحمة الله عليه. ما هو انت عارف في الجيش بيعملوا ايه؟ ما هو بيأكلوا الجنود بعض الأكل بحيث ان هم يبقاش فيهم ايه؟ شهوة، عشان بعض الناس اللي هم عياذا بالله بيستدعوا للجيش وبيكون فيهم الايه؟ من يعملون عمل قوم لوط. فالمقصود لما يكون بقى واحد بقى بلحية ويكونوا بدين، يبقى ممكن يبقى هم محتاجين انهم يأكلهم الاكل ده؟ لا. شفت هيوفروا والله كتير، والله يوفروا كتير، بس ما بيفهموش. ربنا يفهمهم، محدش بيقول امين ليه، ربنا يهديهم. وان حلق اللحية يورث الأخلاق الذميمة والميوعة وغيرها من السلبيات المترتبة على حلق اللحية. مصل كل يوم بقى ما واحد رايح موظف فحلق لحيته كل يوم الصبح قبل ما يمشي يعمل ايه؟ زي الست بتعمل الصبح تقف قدام المراية تظبط الحجاب تعمل صح كده، ولو كانت متبرجة كل يوم الصبح تقف قدام المراية ساعة عشان تعمل مكياج، هو برضو بيقف قدام المراية عشان يقعد بقى يحط كريم حلاقة ويشوف هي نبتت ملي ولا لسه، ولو لقى منبتها يقوم يحلق تاني. وعلى فكرة ده احنا كده بنوفر لك لمواس الحلاق صح ولا لا؟ وبنوفر لك ان انت تجيب كريم او مرهم عشان التهابات وتسلخات جلدية صح ولا لا؟ اللي شغال في فندق واللي هم بيأمروه ان هو يسيب اللحية يحلق اللحية بتاعته خلاص، يعمل ايه؟ يبحث عن شغلانة تانية وربنا يعينه ويتقي الله، فربنا هيرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، بعد ان يجعل له مخرجا من هذه الوظيفة. فالمقصود ده كلام الشيخ، انا لسه ما كلمش كلام، كلام الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، قال وأن حلق اللحية يورث الأخلاق الذميمة والميوعة وغيرها من السلبيات المترتبة على حلق اللحية. وعايز أسأل سؤال كمان، كام واحد ملتحي بيروح يعمل حواجبه عند الحلاق لما بيجي يحلق شعره؟ الإجابة إيه؟ ولا واحد. طب كام واحد حليق الذق اللحية بيعمل حواجبه؟ ما تعدش. يبقى ورثته ميوعة ولا لا؟ وأن دعوى أنها تتسبب في انتشار الأمراض لعدم النظافة تتنافى مع حال المسلم المصلي الذي يتوضأ ويغسل وجهه وأعضاء وضوئه كل يوم 5 مرات ليصلي الفرائض بخلاف النوافل. فلو كان بيصلي النوافل بقى يبقى هيتوضأ كتير. يبقى اللي بيقول لك اصل احنا ما نخليهمش يربوا اللحية علشان خاطر النظافة، نقول له ده اللي بيربي لحيته ده انضف منك صح ولا لا؟ يقينا. وعليه فلا يجوز الزام، ده كل ده كلام الشيخ لسه، فلا يجوز الزام مسلم بحلقها تحت اي دعوى باطلة. وقد كنت أود أن ألحق هذه الفتوى التي هي واحدة من مجموع فتاوى دار الإفتاء المصرية، وكانت قد نشرتها مجلة التوحيد في بعض الأعداد مع المجلة كهدية، لكن طولها اقتصرت على ما فيها، يعني الـ الـ يعني هذه الفتوى كبيرة طويلة، وهي كانت مع مجلة التوحيد المجلة الشهرية، ويا ريت أنصحكم تتابعوا مجلة التوحيد. فالمقصود ان المجلة كانت قديما كانت بتطلع مع كل عدد كتاب هدية كده صغير، لكن دلوقتي بقى مع طبعا غلاء اسعار الطباعة والورق والخامة والكلام ده وقلة الناس اللي هم بيساعدوا المجلة بالمال، اصبح ان ايه ما بقاش تطبع الكتايب ده. لو حد متابع مجلة التوحيد قديما كان يلاقي الكتايب ده، فالرسالة دي طويلة، فطبعا يعني اختصرنا جزء منها في هذا اللقاء. فحلق اللحية يستمل على عدة محرمات نجملها فيما يلي: أولا مشابهته للمشركين والمجوس، ثانيا تغيير لخلق الله وهو يشمل طاعة الشيطان الآمر بذلك، ثالثا مخالفة لهدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وخاصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رابعا عصيان للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أمر بإعفائها وتوقيرها، خامسا عصيان لأمر الله الذي أمر بطاعة الرسول، والرسول أمرك بإعفاء اللحية، يبقى أنت لما خالفت أمر الرسول يبقى خالفت أمر رب الرسول. فقد نبه بعض أهل الطب أيضا في مسألة، أو سادسا بقى اللي هو التشبه بالنساء في عدم وجود لحية، لأن بعض أهل الطب نبه أن حلق اللحية يؤثر في الرجل تأثيرا سلبيا ويؤثر على أخلاقه ورجولته وقوته، بل ويؤثر على حالته الجنسية والنفسية والجسدية إلى الأضعف والأسوأ. ده مش كلامنا، ده كلام الأطباء، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سابعا التشبه بالفاسقين والمفرطين من هذه الأمة ومن كل ملة. وفي المقابل فإن إعفاء اللحية فيه عدة خصال، وهي المحافظة على فطرة الله عز وجل، ثانيا طاعة الله عز وجل في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بإعفائها، ثالثا التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والصالحين، رابعا مخالفته لمراد الشيطان في تزيينه للعباد تغيير خلق الله، خامسا شكر نعمة الله عز وجل على الرجولة والذكورة ومحافظته عليها. وفيما يلي أخي المسلم سأريد لك جملة من الأحاديث النبوية الشريفة والصحيحة وأقوال أهل العلم توضح ما سبق الإشارة إليه وتبين الحكم الصحيح والأدلة التي استند عليها من قال بوجوب إعفاء اللحية دون استحبابها، عشان نلخص في هذا الأمر في النهاية إن إعفاء اللحية إيه؟ واجب، وأن من حلقها أو قصها قصا يتشبه فيه باليهود والنصارى والمشركين والمجوس فهو عاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آثم ومستحق للوعيد. فأسأل الله عز وجل لنا والمسلمين الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله سبحانه أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا سبحانه كل شر في الدنيا والآخرة. فانتبه معي، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية ومخالفة المشركين والمجوس على هذا أدلة كثيرة. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. ما يجيش بقى واحد فزلوك وعمل لي فيها أبو العريف، ما حاكم في ناس كتير كده يقول لك إيه؟ شفت النبي قال إيه؟ النبي قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، خلاص. والمشركين زمان ابو جهل وابو لهب وعبد الله بن ابي بن بس خلاص هو اسلم بقى، عبد الله بن ابي بن سلول ظاهرا يعني واميه بن خلف وغيرهم وغيرهم من اهل مكه كانوا كلهم ايه؟ ملتحين. وفي الافلام بقى بتاعت كل يعني لما يجي لك الهجره الاحتفال بالسنة الهجرية كل سنة تلاقي الأفلام بقى في التلفزيون وفيلم الشيماء وفيلم ما عرفش، والأفلام دي كلها ولا فيلم فيهم صحيح عشان تبقى عارف، ولا الشيماء كانت مغنية أخت النبي في الرضاعة ولا الكلام اللي بيعملوه ده. المهم يعني يجيبوا لك بقى الأفلام، ما أفلام صحيح، فيجيبوا لك الأفلام وفيها إيه بقى؟ بلال عامل إيه؟ عامل دوجلاس، بلال ابن رواح عامل دوجلاس، فاهم إزاي؟ وعمار بن ياسر عامل دوجلاس، وابو لهب لحيته طويله لصدره عشان يقول لك ايه، هو بيديها لك كده رساله بس انت مش واخد بالك، بيقول لك في عقلك الباطن ان اللي ملتحي هم مين؟ المشركين، انما انت عايز تبقى زي المسلمين اعمل دوجلاس زي بلال. ايه ما شفتوش الافلام دي ولا ايه؟ في صلاح الدين الايوبي جايبين صلاح الدين الايوبي ايه؟ دوجلاس. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال مش عايزين نشوف اللحى ولا يا عم ده في كتب التربية والتعليم، لو انت كنت بتذاكر لاخواتك ولا حد بيذاكر لاولاده. انا كنت ببص في كتب القراءة وكتب اللغة العربية وغيرها، الاقي مثلا ايه، وفي كتاب الدين جايبين صورة، الكلام ده كان من كام سنة، من 7-8 سنين، تلاقيهم جايبين ام محجبة مرسومة كده، ام محجبة وعيالها وبناتها محجبين وكده. يعني دلوقتي لما تفتح الكتب تلاقي ايه، ها، ولا حد لابس حجاب. رسالة، ده دي رسالة بيوصلوها لك. فالمهم لما يجي واحد بقى يقول لك ايه، اه النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. طب دلوقتي احنا بنشوف المشركين وغير المسلمين هم اللي ملتحين، يبقى نعمل ايه؟ يقول لك انا هعمل بالحديث فهخالفهم يوم يحلى. خدت بالك هو عايز يعمل ايه؟ ما بقول لك النبي كان بيقول ان المشركين كانوا ايه؟ ملتحين، فانتوا كانوا غير ملتحين فانتوا اعملوا ايه؟ خلفوهم. يعني المجوس، المجوس عباد النار كانوا بيحلقوا اللحيه ويربي الشارب شنبته يقف على الصقر ويقعد يبرم بقى شنب. ماشي؟ المجوس كانوا كده عباد النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خلفوهم، احلق الشارب واعفي اللحيه. دلوقتي يجي واحد بقى يقول لك ايه؟ طب ما هو القسيس بيعفي لحيته والحاخام اليهودي بيعفي لحيته، يبقى انا اعمل ايه؟ اخلفه اقوم احلق انا لحيتي. نقول له يا جاهل يا جهول يا مجهال يا جهال يا جاهل بصيغ المبالغه الخمسه. نقول له ما تعترضش كده وافهم الاول، اتعلم قبل ما تتكلم. لما تيجي تقول نخالفهم، فهم دلوقتي لما التحوا، كون ان هم التحوا ده هم كده شاركونا في الاصل، في اصل الفطرة اللي احنا عليها. فمش معنى ان هم لما شاركونا نقوم احنا نخالف، يعني هم كده اشتركوا معانا ورجعوا الاصل الفطرة اللي ربنا خلق عليها الناس، فيبقى انا خالف؟ لا ما خالفش. نعود بقى للأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية ومخالفة المشركين والمجوس. روى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، والحديث متفق عليه. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية، والحديث متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح قوله خالف المشركين في حديث أبي هريرة عند مسلم خالف المجوس، وفي المراد في حديث ابن عمر فإنهم كانوا يقصون لحاهم ومنهم من كان يحلقها. قوله ووفروا اللحى، أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء من التوفير، وهو الإبقاء يعني اتركوها وافرة يعني كاملة من غير ما تأخذ منها شيء. وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن الباب الذي يليه اعفوا، ويعني الأمر جت ايه؟ اعفوا، دي فعل أمر، وسيأتي الكلام عنه دلوقتي. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا، وضبطت بالجيم والهمزة يعني أخروها، وبالخاء المعجمة بلا همز يعني أرخوا يعني أطيلوها، وله في رواية أخرى أوفوا يعني اتركوها وافية. عايز ايه تاني بكل اللغات وبكل الألفاظ؟ إن هي ايه؟ تكون كبيرة. قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد، واللحى بكسر اللام وحكي ضمها، وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط، وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن زي ما بينا. فضل ماشي، حاضر ارد عليه. حاضر. انت بتقول لي لحيتك، هنفترض، شو بقى، انا هفترض اسوأ الاحوال، هنفترض واحد شعره اكرت، خلاص شعره سلك الامونيوم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو من عند السوالف كده من عند ودانه اللحية طلع فواقف، لكنها دبابيس وإبر. عايز أكتر من كده يا عم؟ شو بقى بكلمك على الأشكيف أهو. يعمل إيه؟ جل، زي ما بتجيب جل لشعرك اعمل جل ليه، إيه المشكلة؟ لكن ما تقصش منها برضه. لا، هتلاقي جل، هتلاقي جلات، افردها سشوار، اعمل فيها اللي انت تعمله، المهم ايه تقصها. لا تفضل. حاضر. ايه السؤال بقى؟ لا، انت دلوقتي بتقول ان انت بتتوضى مرتين في اليوم بس، مره مثلا يعني مره للفجر وتصلي بيها مثلا وتمشي على شغلك، تصلي بيها فجر وظهر وعصر مثلا. طيب يعني معناه اليوم ما تتوضى مرتين مفيش مشكله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى اليوم كله من الفجر للعشاء بوضوء واحد، مفيش مشكله. قال الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم: واما اعفاء اللحيه فمعناه توفيرها، وهو معنى أوفوا اللحى. في الرواية الأخرى: وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك. وقال أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وأرخوا، فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة، معناه اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. عشان كده بقول لك استعمل لها جل، جلات، كريم، أي حاجة، المهم لا تتعرضوا لها بإيه؟ بتغيير. وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا، وأنه وقع عند ابن ماهان أرجو بالجيم. قيل هو بمعنى الأول، وأصله أرجئوا بالهمزة، فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري: وفروا اللحى. فحصل خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو ووفروا، وكلها بصيغ الايه؟ الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، يبقى اللحية واجب ومعناها كلها تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار قوله: وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية توفيرها كما جاء في القاموس، يعني حتى في اللغة في المعجم، وفي رواية وفروا اللحى، وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، يعني تزوقها تاخد جزء منها، وأما الأخذ من طولها وعرضها بعض العلماء قال فهو حسن، بعض العلماء قال فهو ايه حسن. لكن احنا نرجع برضو لايه؟ للنصوص. فبعضهم قال حسن، ولكن تكره للشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها، يعني عشان ما يبقاش واحد بقى مزوق لحيته يعني، فيبقى الشهر يعني. وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحدها بحد، بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة. يعني بعض السلف قال إيه؟ لو ده لحيته طويلة وصلت لسرته أو لحزام البنطلون كده، قال لك ده كده تبقى لحية شهرة، فقال لك يقص منها جزء. والبعض التاني بإيه؟ بيقصها ويساويها بقى ويزوقها، قال لك برضو لا، لأن دي إيه؟ لحية شهرة. وكره مالك طولها حدا، ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال، يعني يقبض عليها قبضة والشعر الزيادة عن القبضة يقصه، ده بعضهم. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، وهو ده الصواب إن شاء الله، في حالة إيه؟ حج وعمرة فقط. تعمل إيه بقى؟ ثم تقبض عليها قبضة كده والزيادة تقصه بس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فهمت الأمر؟ وده خلي بالك، وده برضو مش بنص، ده كمان اجتهاد عبد الله بن عمر، إنما الأصل إنما يتخذش منها لا بحج ولا بعمر. محلقين رؤوسكم ومقصرين، يعني ممكن تبقى تحرق رأسك خالص زيرو وممكن تقصر شعر. لكن عبد الله بن عمر جمع بقى في الأمر فقال لك إيه، يبقى محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني مقصرين لحاكم، فده كان اجتهاد منه. لكن احنا لينا النص، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا؟ لم يرد. يبقى الأصل إعمال الدليل على ما جاء به دون أن يأتي مقيد يقيده أو صرف يصرف. ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم بقى من إعفاء اللحية وعظم لحياته. ركز بقى معايا، احنا كده ذكرنا أدلة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر بإعفاء وإرخاء وتوفير وإرجاء، بأنه اللي هو الخمس إيه ألفاظ التي جاءت في خمس روايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بصيغة الأمر في إعفاء اللحية. طب سؤال، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية وعظم لحياته، شكلها إيه بقى لحية النبي؟ ويا ترى كان بياخد منها ولا ما بياخدش منها؟ ده اللي هيأتي تفصيله في الجمعة القادمة من الأسبوع القادم، عشان نطيل النفس أيضا في أمور تانية للرد على بعض الشبهات حول موضوع اللحية في درسنا اللحية لماذا. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.